أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الذين ينفقون في السراء ذكروا الله Thank you. Thank you. ومن ينقل على نفسه

So صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وصدقت آياته في القرآن وتجلت الخلق والأقوال. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب شاف لا يخلق على كثرة الرب. ذلك هو القرآن. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد اليسي القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بالنخال مركز الزقازيق الشرقية.